إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد لازلنا نتكلم أسوارا عن فضل الحج ومنزلته وبعض المسائل فيه عسى الله عز وجل أن يكون ذلك لنا حافزا ودافعا في الدعاء أن ندعو الله عز وجل باسمه على الحج نسأل الله لنا جميعا ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج إلى أن قال قال فأي الحج أفضل؟ قال العج والسج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية والسج اللي هو يقال سجه يفجه إعلان الدماء في ماء الهدي والأضراع. قال ومسلم قال الزاد والراحة يعني من الذي يجب عليه الحج ما استطاع عليه كبيرا. فهذا الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي عليه السلام يقول مسلم قال الزاد والراحة الزاد والراحة هذا لا يمنع أن يكون هناك شيء يزيد الآن على الزاد والراحة لأن إيش؟ أشياء ممكن بعض الناس يقول في أشياء رفض الزاد والراحة أي نعم طبعا. وتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأن الوقوف كعشية عرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى السماء الدنيا يهبط إلى السماء الدنيا فيبادي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق. هذا إخواني يعني بعض الناس ممكن يرى نفسه إذا لبس اللباس ما شاء الله يعني الجميل والذي يلمع والباهر والغالي أنه يكون أقرب إلى الله عز وجل. نعم إن الله عز وجل جميل يحب الجمال لكن هذا من الأمور تبين منزلة العبد عند الله عز وجل حينما يكون بعيد عن يديه بالانحشار والترجل ورفض الشعر فشعره متسلق ويعني على هذا الحال لباسه يعني متسلق يكون في لباس ازاره ولذلك تكون هذه يعني الملابس متسخه فيدل على قرب الانسان من الله عز وجل اكثر واكثر. وذكر الرجل اشعث اغرب يمد يديه ويرفع يديه ويردهما الى السماء يقول يا رب يا رب. طبعا كان يستجاب له لانه يشرب الماء الحرام ويشرب الماء الحرام ويغذى الماء الحرام لكن اشعث اغبر حالات ايجابيه وسلبيه نعم من كل فج عميق من كل طريق بعيد يرجون جنته ولو كانت ذنوبكم كخرج الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها يعني مهما كانت هذه الذنوب كخرج الرمل كقطر المطر كزبد البحر تدل على ايش؟ الكفر لغفرتها اكيد عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم لمن دعوتم له ورجوتم المغفره له والرحمه. والرواية الأخرى فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعث غبرا. هذا كله تحت باب التواضع في الحج والتبذل يعني التبذل في المظهر التواضع في اللباس في المظهر جاءوني شعثا من كل فج عميق، شعثا غبرا، وهكذا. يعني هذا يدل على كما بين النبي عليه السلام في هذه الأحاديث ما يكون من شأن التبذل وتواضع العبد ولباسه الدون، لباسه الدون. لكن انتباهي هنا كلمة التخذ والعج والسج، هل هذه كلمات وردت؟ وفي حديث تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والجنوب كما ينفيان خبث الحرير، كما ينفيان خبث الحرير والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. يعني هذا أخواني الحج والعمرة سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب المغفرة. من أراد أن يستكثر من المال فعليه أن يتابع بين الحج والعمرة. قد يكون الرجل ليس من يعني أهل التوفيق لم يوفق، الحج قد يدفع عليه تكاليف وعمرة تدفع، فكيف ينفيان فقط؟ يقول هذا الكلام إن كان الذنوب ماشي ولقد صدقنا وعملنا، أما كيف إن كان الفقر؟ طبعا الحج والعمرة كما بين عليه السلام من أسباب ترى الإنسان من أسباب نفي الفقر، وهذا إيمان بالغيب، نؤمن ونصدق ونقر ونؤمن بما قاله عليه الصلاة والسلام، لأن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. فهذا النفي إبعاد إخفاء الفقر يجب أن نؤمن به، فمن آمن وصدق وتابع بين الحج والعمرة فهو بإذن الله عز وجل يعني سيكون ممن يصدق إلى نفي الفقر والذنوب. كما يستشير خبث الحديث، كيف النار حينما تستخدم هذه النار فتنفي خبث الحديث، خبث الذهب، خبث الفضة، كذلك الحج والعمرة ينفيان الإنسان، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، تغيب الشمس وقد غابت ذنوبه، تذهب ذنوبه. ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس في ذنوبه، لا تغيب الشمس إلا ويكون قد غفر الله عز وجل له ويستهزئ. وما من مؤمن يلبي لله الحج إلا شهد له، إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وهنا، يشهد له. ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله. أنت تلبي والشجر والحجر والمنار وهو كل متناسك يلبي عن يمينك وعن شمالك معك. ما من ملبي ملبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدار، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وهنا عن يمينه وشماله. هذا من جملة الأمور التي تتعلق بالجمادات، أن الجمادات تسبح بحمد الله عز وجل، والجمادات تلبي، والجمادات تنطق، والجمادات قد تتكلم كما ورد في النصوص. وهذا الجبل يحبنا ونحبه، وبكى ذلك الجذع الذي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان النبي عليه السلام يشكك كما يشكك الصفر الصغير، قال لو لم أفعل هذا لحن إلى يوم القيامة. كيف؟ والجمع اشتكى إلى النبي عليه السلام أن صاحبه مجيع وكبده يذنب. نعم، والنصوص في ذلك كثيرة، وهذا من هذه الأمثلة أيها الأخوة، هذا يعني من هذه النصوص حتى تنقطع الأرض من اليمين والشمال وهي تربي. فإذا الأجر لهذا الإنسان الذي ربى، لأنه حينما يربي ويحرك تلبية هذه، فمن باب قول النبي عليه السلام من سنة الإحسان سنة حسنة فله أجر عليه الصلاة والسلام، فله أجر ما وأجر ما هي بها من بعده إلى يوم القيامة. فإذا كنت سببا في صلاة إنسان فلك الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت السبب في أجر حج إنسان أو إسلام إنسان أو تسبيحه أو عمله الصالح فهذا يكون في صحيحك من غير أن ينقص من أجره شيء. فتنبية الشجر والحجر والمضر عن اليمين وعن الشمال نرجو أن يكون في صحيح هذا المربي، أن يكون في صحيح السلام، هذا من باب بيان أجر هذه التربية. وفي الحديث ما هل مؤمن قط إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. طب احنا ما سمعنا التبشير، قد يقول قائل هكذا، لكن احنا سمعنا النبي عليه السلام أخبرنا، فنحن يعني علمنا الآن أننا قد بشرنا، نسأل الله نكون أهل الجنة. لكن الذي لم يقرأ الحديث لا يعلم بأنه ايش، لأنه بشر على قول العلم، قول العلم كما قلنا عن الإنسان يعني ذكرنا بعض المصنف تذكرون. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كفيك. عرفت أن الله لما أخبر من عليه السلام بذلك خلاص تشعر، يعني أنت ترجو أن يكون بالفعل أن يكون هذا الملك قد وضع يديه على بين كفتيك، فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، فقد غفر لك ما مضى. فالذي لم يطلع على هذا الحديث لا يستشعر الأمر، أما من تعلم وسمع هذا الحديث فهذا فضل العلم أيها الأخوة، يستشعر أن ملك من ملائكة الرحمن عز وجل وضع يديه بين كتفيه وبشره بإيه؟ بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فلا أسماء أهل مهم قط إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله عليه السلام بالجنة؟ قال نعم، يعني أهل إذا رفع صوته بالتلبية، ما أهل مهل رفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فهذا يبشر به بالجنة، ولا يكبر إلا يبشر بالجنة. وعن عبد الله بن عبيد ابن عمير أنه سمع أباه يقول ابن عمر رضي الله عنهما نالي لا قرأت تستلم إلا بين الركنين الحجر الأسود وغصن اليماني. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا، استلام الحجر الأسود بغصن اليماني يحط الخطايا حطا، استلام الغصن حجر الأسود وغصن اليماني يحط الخطر. وقال عليه السلام من طاف أسبوعا يخطيه، يعني سبعا، وصلى ركعتين كان يعد لرقبة. وسمعت يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها، يعني في ايش طواف، إلا كتب له عشر حسنات وحط على عشر سيئات ورجع له عشر درجات. وقال عليه السلام إن مسحهما أي الحجر الأسود الرحمن كفارة للخطايا، كفارة كالخطايا. وفي الحديث من أحصى أسبوعا كان كحفظ أو حفظ رقبة يجوز القرفة. من أحصى أسبوعا يعني سبعة أشواط كان كحفظ رقبة. ومن طاف بالبيت أسبوعا سبع مرات لا يلغو فيه. إذا الأسبوع من إيش؟ من سبع. يقال يعني الآن أسبوع مر أسبوع في الطواف أسبوع مصطلح صحيح. من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعشقها أو يعشقها كعدل رقبة يعني تعدل رقبة يعشقها. وفي الحديث الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فلن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. إذا الطواف حول البيت صلاة إن لا تعظيم الطواف، لأن الصلاة بالأصل معظمة تعظيم قدر الصلاة تعظيم قدر الطواف، لكن يعني ليس فيه كلام. فمن تكلم فهو مشروع لكن لا يتكلم إلا بخير. من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. ومن طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع الأخرى إلا حتى الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة. قال عليه السلام والله لا يبعثنه يوم القيامة يبعث إيش؟ حجر. يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، يعني يشهد له وليس يشهد ضده، يشهد لكل من استلمه بحق. والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الله عز وجل يبعث هذا الحجر يوم القيامة له عينان، يعني يكون قد أبصر كل من عيانا استلمه ولسان ينطق به يقول يا رب هذا استلم بحق، يشهد على من استلمه بحق. قال عليه السلام يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس جبل بمكة، له لسان وشفتان يعني بين يدي الله عز وجل، يأتي ليشهد على من استلمه بحق. وقال عليه السلام نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن تسولت خطايا بني آدم، يعني نسأل الله العافية من خطايا بني آدم سولت إيه الحجر، وإلا كان أشد بياضا من اللبن، في رواية أشد بياضا من الثلج. الشيخ يقول رحمه الله وهو المحفور كما حققته في الصحيحة 2018 يعني هذا اللي هو من الثلج. الحج الأسود الحجر الأسود الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سولته خطايا أهل الشرك، تفسير إن سودته خطايا أهل الشرك، شرك بالله أعظم ذنب، فهو سبب ثواب في كل شيء. فيقول عبد الله بن عمرو سمعت النبي عليه السلام وهو مسلم ظاهره من شعبك يقول الركن والمقام يفوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. لولا أن الله عز وجل طمس نور يعني الركن والمقام لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، يظل هذا الضوء مستمرا حتى قيام الساعة. لا أخذ من اليمين يعني عصرنا في الماء الركن احسن سواء جاء يأتي الركن حتى في بعض روايات الشيخ بقول عصر الركن الإيمان والتصديق للمسلم والمعجم الأوسط اللي هو إيش الحديث يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس هذا الذي يبدو لكن أحيانا يعني مثلا الركن والمقام إيش منها حدث لكن ممكن زي كما تفضلت يقيد او يصف فبقنا يمان والله يقول عليه السلام ان بخن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما نسه من خطايا بني ادم لاضاء ما بين المشرق والمغرب وما نسهما من ذوي عاهة ولا سقيم الا شكر الذي يبدو ان هذا معطوف على ايش السابق يعني لولا ما مسه من خطايا بني آدم وما مسه من الشرك كان أي إنسان عنده عاهة أو مرض بنسبة ركن ومقام يعافى مباشرة الله عز وجل يعافي مباشرة لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية لا مسه لدعاهة إلا شكر وما على الأرض شيء من الجنة إلا يس إلا هذا كان يعني إله وعن أنس بن مالك قال وقف النبي عليه السلام لعرفات عن أنس رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم لعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوف فقال يا بلال أنصتي الناس يعني اطلبهم ان ينصتوا وان يسمعوا ان يستجب فقام بلال فقال انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانصت الناس فقال معاشر الناس اتاني جبرائيل انفا فاقراني من ربي السلام وقال ان الله عز وجل غفر لاهل عرفات ولاهل المشعر وضمن عنهم التبعات يعني ما يترتب على الشيء من أثر ومن مسؤولية فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاع كثر خير الله وطاع في مغفرة رب العالمين في خبائث مصر وفي الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار أو عبدا من النار من يوم عرفة فإنه لا يدنو ثم يباهي به الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء وفي رواية اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم ايش قيمة الشهادة اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم طبعا كفى بالله عز وجل شهيدا لكن هذا زيادة تفضل انعام من رب العالمين يعني يعرف من يتفضل من الله سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات اسال عنهن فقال اجلس وجاء رجل من حقيق فقال يا رسول الله عليه السلام كلمات اسال عنهن فقال صلى الله عليه وسلم سبقك الانصاري هذا جاء رجل من الأنصار قام يجلس جاء رجل من ثقيف أراد أن يسأل قال النبي عليه السلام سبقة الأنصار هذه فيها طبعا إشارة لأهل العلم طلاب العلم إذا سأل سائل ثم جاء آخر أن يبادر إلى إجابة إيش؟ الأول والذي سبق فقال سبقة الأنصاري فقال الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين إنه رجل غريب وإن للغريب حقا تبدأ به. النبي عليه السلام أعطى الحق لمن؟ أنصاره. هذا الرجل هو من سعيد يعني جاء بعده. الأنصار حين استمع يعني أن الحق له، لكن قال يا رسول الله عليه السلام هذا رجل غريب، إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا. وسكت النبي عليه السلام، يدل بالفعل إن للغريب حقا، دائما للغريب حقا. نحن أحيانا في بعض البلاد نكون مع الأسف هذا كون يعني غريب تراه ممتهنا وتراه محتقرا، وهذا خطأ. يجب دائما أن يحترم الغريب وأن يحترم الضيف وأن يكرم وأن يعني يشفق عليه وعلى حاله وأن تسهل أموره وأن يوفق له. النبي عليه السلام حينما سمعه فأنه وقد تنازع عن الحق، أن هذا الأنصاري فقد تنازع عن الحق فأقبل على السقط. فدائما نقول يعني إن للغريب حقا، فهذه قاعدة مهمة، إن للغريب حقا. فاعتنوا دائما بالغرباء، واعتنوا دائما أيها الأخوة بالضيوف. وهذا الشيء مؤلم، يعني إنسان حصلت عنده ظروف دائما في بلاده ما شاء الله كان مكرما وعزيزا، جاء الظروف احتلت بلاده فلا يشعر بمتعة عيد، لا يشعر بالمناسبة المشروعة أيام الفرح والسرور، يجب أن يعني يشعر أن يبادر بهذا الأمر وأن يعالج من قبل إخوانه في الأرض التي حل فيها وقت. فيجب أن يدعو وأن يستخبروا وأن يكرموا هؤلاء هذه النوعية من الإخوة ومن الضيوف الذين قال عن ذلك الأنصاري وإن للغريب حقا. النبي عليه السلام عندما أقبل على الثقفي فقال إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه وإن شئت تسألني وأخبرك. رغبتك إما أنت تخبرك ابتداء ماذا تريد أن تسأل، وإما أن تسأل ويعني أن تسأل وأخبرك. فقال يا رسول الله بل أجبني عليه السلام، بل أجبني عما كنت أسأل. قال كن جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. قال والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. هذا من باب زيادة المعجزات، وأن فهو من نبوة محمد عليه السلام لأنه نبي مرسل من عند الله عز وجل. لكن هذه يعني زيادة الإعجاز والكرامات. وسبحان الله يعني في هذه الصلاة، صلاة المغرب، حينما فرق إمام عن بعض مسلمي النبوات، يعني خطر في بالي شيء فقلت قد أقام الله عز وجل الحجة على هؤلاء الناس منكري النبوات. لماذا؟ لأن الإنسان ينظر في طبيعته إلى هذا، هل هو مدعي نبوة أم ليس يعني مدعي نبوة؟ تظهر الأخلاق، يظهر الصدق، تظهر التقوى الحقيقة على إيه؟ على سمت هذا الإنسان. جاءكم شيء لما تتكذب مثلا، يعني طبعا في بعض الناس يدعي أمور معينة، ولكن سبحان الله الله عز وجل يفضح سريرته وخمس شفل الأمور من كبير من دجال من سرقة من أكاد فاحشة من حوض اللسان ينفش وينفضح. لكن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بسمته وتقواهم وتواضع وما يتكلم عن طريق السلام الأخلاق والسلوكيات مع غيرهم من الأدلة والمعجزات، ولا بد تقول كما كان يقول بعضهم: فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب. كان يقول الأعرابي أو الرجل حينما يريد أن يتحرى يقول: فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب. ماذا على اليوم الثاني فيقول: فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب. الرجل أقام على المعجزات، جاء المعجزات، جاء الغرب، كل أقرام يقومون المعجزات وكثير المعجزات. تنظر الإنسان ولسمته وسبحان الله ستطمئن. لكن مرة جاء إنسان يطلب مساعدة، قلت في نفسي: هذا الإنسان صالح، سبحان الله صالح. بالفعل ثبت بعد ذلك في براهين يعني أن الرجل صادق. وبعض الناس ترى يعني وجوههم وجوه كاذبة خاطئة، نسأل الله السلامة. فهذه معجزات حقيقة نحن نؤمن بنبوته ورسالة عليه السلام أنه النبي المرسل عليه السلام، ولكن هذا حقيقة زيادة في الإعجاز، وهذه كثيرة لمن قرأها وتدبرها. قال: الذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفس شيء. قل: ماذا؟ فأخطأت أبدا. قال: فإذا ركعت فرع راحتيك على ركبتيك، ثم ثبت أصابعك في الركوع، ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو ما أخذ، وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقل نظرا، وصلي أول النهار وأول النهار وعلي. فقلت: يا نبي الله، فإن أنا صليت بينهما. قال: فأنت إذا لم تصلي وصوم من كل شهر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة أيام الشهر أيام البيض. هذه تذهب وفر الصبر غشه وحقده ومساوسه. فننصح يا اخواني لتبليغ القلوب ان نصوم ايام البيض. الله انصح نفسي واخواني بصيام ايام البيض، كما قال عليه السلام: تذهب وحر الصبر لغشه وحقده ومساوسه. فقام الثقفي ثم اقبل على الانصاري فقال: ان شئت اخبرتك عما شئت تسالني. ما شاء الله عندك هذا من ثقيف وهذا من الانصار. الانصار نسبه لايش؟ نصره النبي عليه السلام. يعني الانصار اصبح التالي نسبه الانصار غالبه على ايش؟ على اسم العشيره والقبيله والبلد والقطر. فهذا شرف عظيم أن تكون نسبة الأنصار ونسبة المهاجرين نسبة إلى إيه؟ إلى التدين وفعل ما أمر الله عز وجل به. إيه؟ يعني أن يقال: هذا أنصار، هذا مهاجر. غلبت على إيه؟ مع الأنصار ليست نسبة تتعلق ما في بلد على اختيار الأنصار ولا المهاجرين، وإنما نسبة إلى الهجرة إلى النصرة. إلى الهجرة والنصر إلى العمل الصالح. وذلك من ثقيف، إحنا ما شاء الله تقول: هذا من ثقيف وهذا يعني غامضي وهذا كذا، ثقته غامضي. بينما تجد في يعني بلاد الشرك وفي غير بلاد المسلمين يعني الآباء وين تكون فيه كما أبو أحمد الخيارات حتى عبدي الصرف ايش ما يعني كم أبله المرشح كذا ممكن هذه يكون عياذا بالله فعل فيها الفاحشة كل كذا شخص فلا يقال بل بالجمع ما هم الآباء ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عرفنا أنفسنا في بعض المناسبات، لماذا عندهم عيد الأم ما في عيد الأب؟ أب مش معروف، أب غير معروف، أما الأم معروفة. هذا المعنى الذي ما شاء الله على مر الزمان والجهور الانتساب الى العشائر ويبني القبائل الى كذا، فصار ان العشائر تجمع الالوف المؤلفه ما شاء الله. هذا ينشا خطاب على الانسان، هذا يعني حقيقه من اثار العفه والطهر والنقاء، هذا موجود عندنا في الاسلام، ماذا يوجد يعني في غيره حتى من تلك الدول اللي فيها التقدم والتقنيه لكنها مستقره الى هذا المسجد. لو ان واحدا منهم يا اخواني بالله عليكم وقال له تفضل هذا القريب لك تفرح ولا ما يفرح منهم؟ قال جزء يعني تحققت تحقق مستحيل عندهم، لكن هذا ما موجود عندنا. اسواق بمناسبه الزواج يحضر عنه وياك ويحضر وفي الوفاء يصلي عليه اعداد هائله من اقاربه ومن اصدقائه، هذا موجود عندهم مع الاسف. قال فقام الثقفي ثم اقبل الانصاري الى ان قال ان شئت اخبرتك عما جئت تسالني وان شئت تسالني واخبرك. قال يا نبي الله اخبرني بما جئت اسالك. طبعا هو وافق انه رايح النبي عليه السلام يخبر لكم زيادة متعة بلا ولكن يطمئن قلبي، لم يكن أنه في شك، لا زيادة طمأنينة وسعادة يعني. قال جئت تسألني عن الحاج، ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفة، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف البيت. ممكن يقول والله أنا يعني كيف بعضها أصلا يعني تذكرت أين أنا؟ فقال يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا طبعا من الأسئلة نحن استفدنا منها، كان الشخص يأتي يسأل وتكون الفائدة حتى قيام الساعة. لذلك لابد أن تسأل يا إخواني، يكون في مجلس بدل ما يكون الكلام حول إيه الطعام والشراب وحلال الأسعار انخفاض الأراضي، أن يتعمد الإنسان بأن يطرح أن يلقي سؤال حتى لو كان أفلس من الأسئلة الحقيقية، يسأل سؤالا ليجاب ويفتح بابه باب الأسئلة. وكما يسمع فيسأل أحيانا الصحابة كان يسأل السؤال فيكون له الأجر حتى قيام الساعة، لأنه هو الذي فتح باب العلم لهذا السؤال. فهذا الآن موجود في كتب كثيرة، موجود على الإنترنت، موجود في يعني التقنيات الموجودة الحقيقة من خلال أقرار وفي الصحائف والكتب الكثيرة في صدور الرجال والعمل بها، كله يرجع إلى ذلك الصحابي من غير أن ينقص من أجر كل من حاز على هذا العلم او عمل به، والله الموفق. فقال يا نبي الله الذي بعثك بالحق ما اخطات مما كان في نفس الشيء. قال فان له حين يخرج من بيته ان راحلته لا تخطو خطوه الا كتب الله له بها حسنه او حط عنه بها خطيئه. اذا الراحله التي تخطو على كل يعني كلما خطت خطوة كتب الله بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة، وكذلك كما قلنا السيارة ولا الطائرة ولا الكلفة ولا الإنفاق هذا كله مرجوع عليه. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شقة غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عارج. إذا يا إخواني تكفير الذنوب من خلال إيش؟ من خلال الحج، من خلال الأعمال الصالحة. وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. رمى الجمار ما يعرف أجرها إلا حتى يلقى الله فيعطي، حتى يلقى الله فيعطيه أجره ويوفيه الله عز وجل أجره يوم القيامة. وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة. إذا حرق رأسه له بكل شعرة تسقط من رأسه نور يوم القيامة. ولا أشد الحاجة إلى النور يوم القيامة. النور سورة النجاة وسورة القوم عند الله عز وجل. وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني سبق قلنا أنه كثيرا ما يتمنى الإنسان يعني إحنا نتمنى الله لو إني أرجع سفر صغير والله أكبرك ذنوبا كثيرا، هكذا يقول الإنسان. لو إني أرجع طفلا صغيرا ليتني أرجع إيش؟ طفلا صغيرا. فقال أرجع طفلا صغيرا ليش؟ حجة حجة مبرورة ترجع كيوم أو كيوم ولدك. إخواني ما أدري نريد أن نستشير خلال دقائق قليلة بالنسبة لهذا إيش رأيكم؟ يعني ربما أريد أن حوالي نفسي أو عندي سفرة فنشوف الشباب. Thank you.